الأمر التعبدي لا يقال بالرأي، وقد ثبت عن الصحابة كثير من الآراء في الأمور التعبدية التي خالف الرسول عليه الصلاة والسلام. فبناء على قوله يجب أن كل أمر، كل رأي جاء عن صحابي في أمر تعبدي أن نرفعه، والحق خلاف ذلك. سمعته أستاذ زينب؟ بس هو الآن يشير إلى أنه في أحكام هناك يقال إنها حرام ويقال إنها يجب، وهي أمور اجتهادية والصحابة اختلفوا في ذلك، ولذلك هذا الواقع يدفع الاحتجاج الذي لجأت إليه. طيب تفضل. تقول أنه في حكم المرفوع، وذلك إشارة من عمار فقد عفو هذا القاضي، وكأنه يشعر أنه فهم هذا الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب غير هذا تفضل. الحديث موقوف وليس بحكم مرفوع، والسبب أنني لو كنت مكانه لفهمت هذا الأمر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل بدعة ضلالة إلى آخره. فإذا ابن عمر فهم أن زيادة فهم عصيان أبا القاسم بهذا الفعل من الأحاديث العامة الاتباع. طيب أنت عندك شيء؟ أنا عندي أن أقول هذا الحديث له حكم المرفوع إلى ليش؟ لأنه عمار بهالكلمة فقد خان أبا القاسم، فقد عفر أبا القاسم، كأن سمع، يعني كلنا نجزم أنه سمع الرسول يقول ذلك ولكن ما قال. طيب انت الدليل؟ دليل قوله عفى أبا القاسم. انت كأنه يشير إلى الحديث الآخر الذي سبق وتحدثت عنه، أنه نهى الرسول عن التقدم بين يدي رمضان بيوم صيام. في آخرون عندهم غير هذا، سواء إصابة أو أخطأ، والمهم التباعد والتفاوض. نعم. يقول هذا لحكم مرفوع. له حكم مرفوع. إلى هذا لا يقال في القيد الغريب. بعدين في قضية حلال وحرام. كذلك في حديث يعني أبي هريرة لما رجل يعني خرج المسجد وأذن فقال: أما هذا فقد عفى أبا القاسم. نعم. هذا حكم مرفوع يعني. إيه، لكن جئت بجواب رد عليه من هنا. هذا قضية حلال وحرام يعني. فلا، الحلال الحرام لا يقال. لكن الصحابة ما اختلفوا في كثير من الأمور، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول يجب وهذا يقول لا يجب، في أمور كثيرة اختلفوا فيها، فممكن يكون الاختلاف سبب الاجتهاد، فلا يكون التحريم تحريم صحابي لأمر معناه أنه في حق مرفوع، ولا تحليله لأمر أنه في حق مرفوع، لأن هذا من موارد الاجتهاد. والجواب ما سمعته من الأستاذ علي، وذلك ما أشرنا إليه لما تكلمنا على حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقلنا إن هذا الحديث يشمل صوم يوم الشك، لأنه هو اليوم الذي بين يدي رمضان، فهذا الحديث يدخل في صوم يوم الشك. فلما صرح عمار بن ياسر في الحديث الثاني بأن من صام يوم الشك فقد عصى بالقاسم، فجزمه بأنه عصى بالقاسم إنما عمدته الحديث الأول، لأنه يقول لا تقدم، فمن تقدم فقد عصى، فمن هنا يقال الحديث له حكم مرفوع لهذا الحديث، ولولا هذا الحديث لكان يقال هذا رأي واجتهاد منه، وليس معنى تصريح المجتهد بأن من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله أن ذلك تلقاه عن الله والرسول مباشرة، لأننا نعلم جميعا أن الأئمة كانوا يحرمون أمورا من باب القياس، وأن هذا القياس تارة يكون جليا للناس جميعا، وتارة يكون خفيا على بعض الناس على الأقل، ثم هو بالأخير تارة يصيب وتارة يخطئ، لكن هو غير ملوم لما بيحرم أو بيمنع شيء من طريق إيش؟ الاجتهاد. لكن بعض العلماء لهم أدب في ذلك، مثلا الإمام أحمد المعروف عنه أنه نادرا ما يصرح بتحريم شيء إلا أن يكون منصوصا عليه، كذلك مالك، وإنما يعبرون عن ذلك بقولهم أكره أكره يكره، لا يزيدوا على ذلك. ولا في الواقع من جملة ديانتهم ومن جملة دقتهم في التعبير عن أحكام الشرعية، خشية أن يدانوا لماذا حرموا وليس هناك نص بالتعليم. خلاصة القول، هذا الحديث له حكم المرفوع بدليل الحديث الذي قبله، ولذلك قلنا إن المصنف أتبع الحديث الأول بالحديث الثاني ليدخل الثاني الذي هو خاص أو أخص في الحديث الأول الذي هو أعم. الخلاصة، يتبين لنا من الحديثين المذكورين أن صوم يوم الشك لا يجوز صيامه، وهذه مسألة فيها خلاف منذ القديم، وهذا الخلاف يجب ألا يعتد به ما دام أن هذا الحديث الأول ينهى صراحة أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين نهيا عاما، فيدخل فيه صيام يوم الشك، وقد صرح بذلك أعضاء ياسر رضي الله عنه. لذلك لا ينبغي أن يشوش ذهننا بهذا الخلاف الطويل المديد الذي نجده هنا في الشرح وفي غير هذا الشرح من الخلاف الكثير بين العلماء في جواز صوم يوم الشك أو عدم جوازه، ما دام أن الرسول عليه السلام نهى عن التقدم بين رمضان. ولا يشك ذي عقل ولب أن من صام يوم الشك فقد تقدم بيوم بين يدي رمضان، وهذا مما يشمله النهي المذكور آنفا. ما رواه البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول عليه السلام الأصل فيها الصحة، وكل من وقف على حديث في صحيح البخاري من هذا النوع فيجب أن يعتمد عليه على أنه صحيح. اللهم إلا إذا جاء رجل من علماء الحديث كالحافظ بن حجر مثلا وغيره فبين أن أحد رواة هذا الحديث وهم في مكان ما أو في لغة ما، فهناك يعتبر بكلام هذا العالم لأنه من علماء الحديث. أما الأصل فهو أن يعتمد على كل أحاديث البخاري من النوع الأول أي الموصول. ثم أورد الإمام ابن حجر هنا حديثا ثالثا، ويظهر ارتباط هذه الأحاديث بعضها ببعض ارتباطا وثيقا. فقد ذكرنا أن الحديث الأول الذي يشمل الحديث الثاني وأنه يدل بالتالي على النهي عن صيام يوم الشك لأنه بين يدي رمضان، الآن يأتي بحديث يبين فيه متى يشرع المسلمون بصيام رمضان، فيقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن هم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا من أحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري من القسم الأول، وتابعه على إخراج أيضا صاحبه الإمام مسلم، فهو من الأحاديث الصحيحة المحتج بها، وهو حديث يدل على أن الدخول في شهر رمضان لا يكون إلا برؤية الهلال،